سكت عن حقه أو بان منه ما يدل على الرضا بالشريف يسقط حقه بالشبهة. ثم بعد ذلك تسقط 5000 لأنها عوض أما لا معاوضة فيه. فاستحقاق الانتزاع ليس من جنس ما يباع ويشترى فلا يملك أن يعاوضه عنه يعني ترك شهادته ترك شهادة والعياذ بالله. الشهادة نعمة من الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى القضاء وهي توصل الحق لصاحبه. ولذلك يقول الحكيم القاضي شريح كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر وعثمان وعلي وهو إمام من أئمة القضاء وكان له حكم عجيبة. قاضي شريح أبو أمية الكندي رحمه الله يقول كلمة عجيبة يقول إن القضاء بلاء وفي رواية إن القضاء جمرة يعني نار وعذاب فنحيه عنك بعودين نحيه عنك بعودين الجمرة من فيك تدفع بعودين تندفع والعودان هما الشاهدان العدلان. فإذا جاء الشاهدان العدلان عرفت صدق المدعي في دعواه فأوصلت الحق للصاحب. فالشهادة تعين على الحق وتعين على الوصول إلى الحق. ولذلك إذا دخلها التزوير والكذب أو كتمة ضاعت الحقوق. فالذي يكتم الشهادة يظلم المظلوم ويكون معين للظالم على ظلمه لأنه لو نفق بالحق لعرف القاضي الحق ووصل إلى الصاحب. فهو ظالم للمظلوم أولا وثانيا ظالم للقاضي لأن القاضي سيحكم أن المدعى عليه بريء مع أنه فعلا متهم ومطالب. فلما سكت الشهود حكم بالباطل فيصبح الساكت عن الشهادة مضر يصبح مضرا بصاحب الحق بحيث أنه لم يتوصل إلى حقه ومضرا بالقضاء وهو خائن للأمانة لأن الشهادة أمانة. فالله تعالى بين ذلك بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وشهد الله عز وجل بأنها مظلمة وأنها إثم. وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهي معونة على الإثم إذا قتمت ومعونة على العدوان. وعلى هذا فلو أن رجلا شهد بالحق ويعلم أن فلانا في دعواه شاهدان شهد بدعوة فقال المشهود عليه نعطيك للشاهد أو للشاهدين نعطيكما 10,000 ريال نعطيكما 2,000 وتسكتان فإنها رشوة وتكون والعياذ بالله تقلب رشوة. فكما أن القاضي يأخذ المال والعياذ بالله رشوة للحكم بالباطل فإن الشاهد أخذ المال لسكوته عن الشهادة ليتوصل بها إلى ظلم المظلوم وإعانة الظالم. فلا يجوز أخذ هذا على كمان شهادة. لكن لو كانت الشهادة لو كانت الشهادة في حق يسع السكوت عنه مثلا من رأى رجلا يزني بامرأة فإنه من حقه أن يسكت وإذا سكت وستراهما فإن الله يستر ويجوز ذلك ويشرع كما قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلم ستره الله. وأجمع العلماء على مشروعية الستر فهو لو ستر من عنده لله يؤجر. فلو قال له قائل اسكت ولا تشهد وأعطيك في هذه الحالة ما في ظلم لأحد. فهل يجوز ناخذ نقول كما قال العلماء رحمه الله إنه إذا سكت في هذه الحالة فإن الشهادة في الأرض حسة في الأصل حسة لله فإذا سكت عنها لله قبل سكوته. لكن إذا سكت عنها من أجل المال أخذ المال بدون حق لأنه ليس في جنس ما يعاوض عنه لأن السكوت لله وعبادة والعبادات لا تجوز المعاوضة عليها. هذا بالنسبة لكتمان الشهادة. نعم. وتسقط الشفعة والحد وتسقط الشفعة والحد يعني إذا أعطاه المال من أجل أن يسكت عن الحد وسكت فقط الحد ويبوء بإثمه والعياذ بالله إن كان فيه ظلم. وكذلك بالنسبة للشفعة إنه إذا رضي أن يناقل عنها وانتقل فإنه لا تصح المعاوضة وتسقط الشفعة لا هو أخذ المال ولا هو أدرك حقه بشبهة يسقط الاثنين لان. وإن حصل غصم شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه